أبو نواف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ مرحبا أبو نواف، الله يحييك. دكتور عندي سؤال، في البخاخ هذا اللي فيه نسبة كورتيزون، هو عبارة عن كورتيزون بودرة، ايه؟ هل يفطر؟ هذا للربو ولا الايش؟ هذا للربو نعم، ايه يعني مش زي الفنتالين البخاخ، لا عبارة عن رذاذ من البودرة في نسبة من الكورتيزون. اي عموما ابو نواف هذا لا يدخل، لا يصل الى الجوف، هذا مخصص للرئة فقط، للشعب الهوائية. اي هذا مسموح شيخ. اي للرئة، هذا لا يؤثر لانه لا يصل الى الجوف ولا يغني عن الطعام والشراب. والكمام؟ الكمام ايش طريقته؟ الكمام هذا الجهاز اللي الاكسجين يعني ماي ومش عارف ايش وكذا، وحق الكمام اللي زي الاكسجين يعطونه اللي يصيب نزله. اي هذا ايضا لا يفطر باذن الله. اي بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. بالنسبه للبخاخات هذه، هذه البخاخات فيها نسبه طبعا من الدواء معين، وفيها نسبه ايضا من الماء، لكن هذه النسبه من الماء تعتبر قليله بحيث انه يعفى عن يسيرها، وهذا كلام اكثر الفقهاء. وهذه لما تبخ يشفطها مباشره، يجذبها بنفسه حتى تدخل الى الرئه، حتى توسع الشعب الهوائيه او تعالج بطريقه معينه. الذي قد يوجد منها احيانا طعم عند الحلق ينبغي ان يخرجه، الا يبلعه، وهو غالبا ايضا شيء يعفى عن يسيره، كما انه لو انسان مثلا متوضأ وتمضمض وهو متوضأ ثم سكب الماء من فمه، فانه يبقى على جدار الفم شيء من هذا الماء الذي يختلط باللعاب يدخل الى الجوف، ومع ذلك صومه صحيح. فهذه الاشياء القليله جدا هذه يعفى عن يسيرها كما ذكر يعني أكثر الفقهاء، وبالتالي بخاخ الفنتولين والكورتيزون وغيرها هذه كلها إن شاء الله تعالى لا بأس على الإنسان أنها يعني لو استعملها